إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به الدرس 75 في شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. ونبدأ في المسألة 91، ونصها أمور متفرقة خاصة بالعلة. الدرس 74، الدرس السابق الأخير، كان مهم للغاية وعنونت عليه بهذه الأهمية في بيان شروط العلة، وفصلت فيها تفصيلا، فمن لم يسمعه فليسمعه إن شاء الله. فنكمل أمور متفرقة خاصة بالعلة. النقطة الأولى، هل يكون الاسم علة للحكم؟ قال أبو المظفر السمعاني في قواطع الأدلة: فصل. وأما إذا جعل الاسم علة للحكم فقد قال الأصحاب اللي هم الشافعية إن الاسم على ضربين: اسم اشتقاق واسم لقب. فأما الاسم المشتق فعلى ضربين، أحدهما مشتق من فعل كالضارب والقاتل، اشتق من الضرب والقتل، فيجوز أن يجعل هذا الاسم علة معنى في قياس المعنى، لأن الأفعال يجوز أن تكون عللا في الأحكام. والضرب الثاني أن يكون مشتقا من صفة كالأبيض والأسود، مشتق من البياض والسواد، وهذا الاسم من علل الأشباه الصورية، فمن جعل شبه الصورة حجة قال يجوز أن يجعل هذا علة وحجة. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الكلاب: فاقتلوا منها كل أسود بهيم. قلت في الهامش: رواه الترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح. وأبو داود في السنن، وابن ماجة والنسائي في الصغرى. وذكر المنذري في مختصر السنن قال تصحيح الترمذي وأقره، وثبت عند مسلم بلفظ: عليكم بالأسود منه. طيب، فجعل السواد علما على إباحة القتل، وأما اسم اللقب فعلى وجهين. تفصيل: أحدهما مستعار كقولنا زيد وعمر، ولا يدخله حقيقة ولا مجاز، لأنه قد ينقل اسم زيد إلى عمر واسم عمر إلى زيد، فلا يجوز التعليل بهذا الاسم لعدم لزومه وجواز انتقاله، وإنما يوضع موضع الإشارة وليست الإشارة بعلة. كذلك الاسم القائم مقامها. والضرب الثاني اسم لازم للرجل والمرأة والبعير والفرس، فقد ذكر الأصحاب في هذا وجهين، فمنهم من جوز التعليل، ومنهم من لم يجوز تجويز التعليل به. والصحيح عندي أنه لا يجوز التعليل بالأسامي بحال، لأنها تشبه الطرد. قلت في الهامش، قال في المسودة: وذكر أبو الخطاب في ضمن مسألة إثبات الأسماء قياسا أنه لا خلاف أن أسماء الألقاب لا يجوز إثباتها بالقياس، يعني جعله إجماعا. وقال أيضا: واتفقوا على جواز كون الاسم علة منصوصا عليها، فقال هنا: وأما الأسامي المشتقة بالتعليل، وأما الأسامي المشتقة فالتعليل بموضع الاشتقاق إلا بنفس الاسم، والله أعلم. هنا فصل السمعاني أمر الاسم، وهل يكون الاسم علة للحكم؟ يكون في موضع ولا يكون في موضع، وهذا تفصيل المسألة. هذه المسألة 91، وتكلمنا عن النقطة الأولى، هل يكون الاسم علة للحكم؟ أما الثانية، ما يتعلق بالعلة القاصرة، المراد بالعلة القصيرة ما لا يوجد إلا في محل النص ولا تتعدى إلى الفرع، ومن ثم قالوا لا فائدة فيها من ناحية عدم تعدي حكمها من الأصل إلى الفرع، لأن القاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالعلة إن كانت معلولة والنص فيه تعليل فإن لم ينتقل إلى الفرع فكانت علة قاصرة لا فائدة فيها في مسألة القياس. أنت فاهم هذا معنى العلة القاصرة؟ قال الزركشي في البحر المحيط: واعلم أن العلة القاصرة إن كانت منصوصة أو مجمعا عليها صح التعليل بها بالاتفاق، كما قاله القاضي وابن برهان والهندي وغيرهم، وإن كانت مستنبطة فهو محل خلاف. هذا قلته قبل ذلك. قال: أصحهما أنها علة وإن لم يعتد حكم الأصل أو وإن لم يتعد حكم الأصل. وقال القاضي عبد الوهاب: هو قول جميع أصحابنا وأصحاب الشافعي، وحكاه الآمدي عن أحمد، ونقل إمام الحرمين عن بعضهم أن فائدتها أن إذا عللنا تحريم ربا الفضل في النقدين بالنقدية أن يلحق أو يلحق بها التحريم في الفلوس إذا جرت نقودا. ده أهم ما يخصني وأعنيه في هذه المسألة، لذلك قلت قبل هذا في درسين أو قبل الدرس السابق جعلت هناك مقالة مهمة للغاية عندي في سلسلة المقالات الفقهية الأصولية في قياس الفلوس على الدراهم والدنانير، دي مسألة مهمة وفصلتها جيدا إن شاء الله. قال الشافعي: ثبوت الحكم لأجل الوصف القاصر صحيح، وهذا متفق عليه. وأبو حنيفة يقول: نصب الوصف القاصر أمارة باطل، وهذا أيضا متفق عليه. وصف قاصر فهو كيف يقاس عليه؟ ولما كان لفظ التعليل يطلق تارة على ثبوت الحكم لأجل الوصف المناسب اللي هو العلة يعني وحكمة العلة، وتارة في نصبه، فهذا الاشتراك هو سبب الخلاف، والمحققون على صحتها لصحة ورود الشرع بها ولمساواتها للعلة المتعدية. ما هو أدم علة تتعدى، انت واخد بالك؟ قال: ومساواتها للعلة المتعدية في استجماع شرائط الصحة والقصور، إذ ما من متعدية إلا وهي قصيرة من وجه لم يبق إلا مطابقة النص لها، وذلك مما يؤديها لا مما يبطلها، كمطابقة العلة المتعدية وكمطابقة سائر الأدلة المتعاضدة في المسألة الواحدة. يبقى دي تعد وهذه تعد. ومنشأ الخلاف أن موضع التعبد بالتعليل هل هو الإفادة لما لم يفده النص أو بمجرد إناطة أي تعليل الحكم بالوصف. قلت في الهامش: يعني تعلق الحكم بالوصف الظاهر المنضبط الحكمة الباعثة على تشريع الحكم كتعليل التحريم بالإسكار في الخمر، ولكن قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام، رواه الترمذي في سننه، وقال: حديث حسن غريب، ورواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان وصححه في صحيحه. فقليل الخمر النقطة منه حرام مع أنه لا يسكر. شوف الكلام: فقليل الخمر النقطة منه حرام مع أنها لا تسكر. طيب، هذا تعضيد لما أقوله في هذه المسألة، وهذا دليل من هذه الأدلة. قال الدبوسي، لذلك قال: ومنشأ الخلاف أن موضع التعبد بالتعليل هل هو لإفادة ما لم يفده النص أو بمجرد إناطة الحكم بالوصف اللي هو الإسكار، تواخد بالك؟ طيب، فهنا لابد من هذه الجملة والكلمة، لابد من الفهم الفقهي الأصولي للنص. قال الدبوسي: الخلاف راجع إلى أن حكم العلة عندنا تعدي لحكم النص إلى الفرع، وعند الشافعي تعلق الحكم في النص المعلول بتلك العلة العلة لا التعدي. نفس العلة إن وجدت والنص موجود خلاص يقاس عليها. انتهى كلامه. وقال نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة في الكلام على العلة القاصرة: القاصرة ليست أمارة على شيء، لأن الحكم في الأصل ثبت بالنص وهو باطل بما قلنا أو في غيره، وهو غير حاصل لقصورها، إذ الثمنية ليست موجودة في غير النقدين لتتعدى إليها، وأن القاصرة لا فائدة فيها لعدم تعديها، وما لا فائدة فيه لا يرد الشرع به، فالقاصرة لا يرد الشرع بها فلا تكون معتبرة. من أجل هذا الكلام والطفي ضليع في الأصول قلت ما قلته في هذه المقالة المذكورة آنفا. انتهى كلامه. وقال سمعني في قواطع الأدلة: لأن صورة الخلاف في تعليل الدراهم بالثمنية، واخد بالك، أنا نظرت في هذه المسألة إلى ماذا؟ إلى أن هذا يترتب عليه إن لم يقص أو تقص الثمنية والدراهم والدنانير، لم يقص عليها الأموال والعملات، الأموال التي بين أيدي الناس جميعا، ما لم تكن هذه ربا إن حدث بيننا قروض بزيادة، وده أمر جل العظيم. لذلك فصلت المسألة في أن الأصل في المسألة أن الأموال والعملات التي بين أيدينا في الناس أجمعين هي أموال ربوية وأصناف ربوية. قلت: قول الطوفي إذ الثمنية ليست موجودة في غير النقدين لتتعدى إليه ففيه نظر، هذا قولي أنا الكيال. فاليوم هناك النقود والعملات الورقية والمعدنية هي كالنقدين من الذهب والفضة، يعني الدنانير والدراهم، فتتعدى علة الثمنية إليها، وإن لم نقل بذلك فلا ربا في الفلوس والنقود، وهذا باطل. ولو لم يكن من فائدة إلا ذلك لكفى بها فائدة. وفي هذه الصورة خرجت عن كونها قاصرة لأنها تعدت، لأن القاصرة التي لا تتعدى لا يقوم عليها قياس، الذي يقوم على تعدي الحكم إلى الفرع من خلال الوصف الظاهر المنضبط المشتمل على الحكمة من تشريع الحكم، فإن لم يتعدى الحكم للفرع فلا فائدة حينئذ في القياس. فلذلك قيل في السبب الذي من أجله سميت العلة علة، سميت العلة علة، وقيل سميت العلة علة لأنها ناقلة بحكم الأصل إلى الفرع كالانتقال بالعلة من الصحة إلى المرض. هذا من قواطع الأدلة الجزء الأخير. وكذلك نقل السمعاني في قواطع الأدلة حجة من قال بعدم فائدة العلة القاصرة من الحنفية، واستدل من قال ببطلانها، وذلك لأن هذا تعليل غير مفيد، فيكون باطلا. وإنما قلنا غير مفيد لأن فائدة التعليل ليس إلا التعدية، الإلحاق بالفرع بالأصل، فإن حكم الأصل ثابت بالنص. قال: فصار تعليل الأصل بحكم الأصل مستغنى عنه بالنص. طيب، فلا فائدة للتعليل في الأصل، ولا فرع له حتى تظهر فائدته فيه، فثبت أن هذا تعليل غير مفيد، وما لا فائدة فيه يكون عبثا، والعبس حرام يدل عليه أن ما لا فائدة فيه لا يجوز أن ينصب الله عليه أمارة. فإذا كانت العلة قاصرة علمنا أن الله تعالى لم ينصب عليها أمارة علة ولا أمارة عليه لا يجوز أن يكون علة، إذ التعليل عن الأحكام والعلة القاصرة لا يكشف عن حكمة في أصل ولا فرع، فلم يكن أمارة ولا علة. انتهى كلامه. قال الطوفي في شرحه: قولهم القاصرة عدمية الفائدة، قلنا لا نسلم، بل فائدتها معرفة تعليل الحكم، أي أنه معلل لا تعبد، والنفس إلى قبول الأحكام المعللة أميل وإليها أسكن. يبقى الطوفي يقول أن أحكام الله سبحانه وتعالى معللة، وهي بتصديقها أجدر لحصول الطمأنينة، إذ كل عاقل يجد في نفسه فرقا بين قبولها نقض الوضوء بأكل لحم الجزور وبين نقضه بمس الفرج، لأن فيها مخيلا مناسبا للحكم، وهو كونه محل خروج الخارج النقض الخارج الناقض بالنص. بيقول لك يعني مسألة نقض الوضوء من الخروج من البول والغائط، أما الطعام فظاهره لا نقض للوضوء فيه. فلما أتى حديث مسلم أن لحم الجزور ينقض إذا أكله الإنسان، فهذه من ناحية الظاهر غير مناسبة، ولكن النص ثابت فانتهى الأمر ولا اجتهاد مع النص، وهذه قاعدة كلية متفق عليها. قلت أنا: نعم، هو كما قال الطوفي، ولكن الكلام في فائدة القياس عليها، وأنا بينت فائدة القياس في مسألة العملات واعتبارها من السلع الربوية كالدراهم والدنانير التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. النقطة الثالثة في هذا الدرس بيان اضطراد العلة، وهو استمرار حكمها في جميع محالها مع صور تقصيصها. قال نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة: واختلف في اضطراد العلة، وهو استمرار حكمها في جميع محالها، أي وجود حكمها في كل محل وجدت فيه، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، كوجود التحريم حيث وجد الإسكار فاشترطه القاضي أبو يعلى وبعض الشافعية ولمالك وأبي والحنفية وأبي الخطاب، فتبقى أي فعلى قول هؤلاء في عدم اشتراط اضطرادها تبقى بعد تخصيصها حجة كالعموم. قلت في الهامش: مثال ذلك قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فهذا حكم عام في عدة المتوفى عنها زوجها في أو متوفى عنها زوجها في كل من توفي عنها زوجها، ثم خصص منه صورة من صوره في قوله تعرف من صورة صورة منه صورة من صورة في قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فكل حامل مات عنها زوجها فعدتها وضع الحمل، فتنتهي بوضعه ولو وضعته بعد موته بساعة، ثم بقي العموم الأول على حجيته في التعميم في غير صورة الحامل. هذا المعنى. طيب، لذلك قال: تبقى بعد تخصيصها حجة كالعموم. وقيل أي قال بعض الأصوليين: إنما تكون حجة بعد التخصيص مع المانع في الفرع، أي إن وجد في الفرع مانع يمنع تعدي الأصل إليه كانت حجة بعد التخصيص، إحالة لتخلف الحكم على المانع، لا لعدم صلاحية الوصف للعلية، لا الوصف ثابت استصحابا بحال استصحابا لحال دليل العلية كالقتل العمد العدوان حيث لم يوجب القود على الأب لمانع الأبوة، هنا وجد مانعا. أما الوصف الباعث على تشريع الحكم وهو الوصف المناسب المنضبط الثابت هو موجود ولكن وجد المانع، كما في مسألة التكفير وجود الشروط والموانع. قلت في الهامش يشير إلى الحديث الذي رواه أحمد في المسند والترمذي في سننه وابن ماجة والسن والبيهقي في الكبرى والدارقطني في سننه، والحديث ضعفه الحاجر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير بحجاج ابن أرطاء، وللاضطراب فيه والاختلاف ووجود ابن لهيعة في طريق آخر وآخر به إسماعيل ابن مسلم المكي. قال عبد الحق هذه الأحاديث كلها معلولة لا يصح منها شيء. وأكد البيهقي أن طرقه منقطعة، ثم ذكر أن البيهقي رواه بسند رواته ثقات فلذلك صححه البيهقي على ما فيه، يعني بمجموع طرقه حسنة كذا في التلخيص. ونص الحديث لا يقتل الوالد بالولد، ورواه الحاكم في المستدرك وسكت عنه وكذلك سكت الذهبي. طيب قال لعدمه، فقال لم يوجب القود على الأب لمانع الأبوة لا لعدم صلاحية القتل المذكور للمقتضي. وقيل إنه يجوز تخصيص المنصوصة دون المستنبطة، لأن المستنبطة ضعيفة عن المنصوصة بلا شك، والفرق بينهما ضعف العلة المستنبطة وقوة العلة المنصوصة بالنص، فلا يخرجها التخصيص عن العلية لقوتها. ثالثها إن وجد المانع في صورة النقض قدح في العلية وإلا فلا. ورابعها إن كانت منصوصة لم يقدح التخصيص في علياتها وإلا فلا احتج الذي اشترط اضطرادها بأن قال تخلف حكمها عنها يدل على عدم عليتها، وذلك لوجهين. أحدهما أن انتفاء الحكم لانتفاء علته موافق للأصل اللي هو الطرد والعكس، وانتفاؤه مع عدم وجود علته على خلاف الأصل، وحمل الأشياء على وفق الأصل أولى، هو دي القاعدة، حمل الأشياء على وفق الأصل أولى من حملها على خلافه. الوجه الثاني أن الوصف من حيث هو إما أن يكون مستلزما للعلية أو لا، فإن كان مستلزما للعلية لازم وجود الحكم مع في جميع صوره كما قال الشافعي، وإن لم يكن مستلزما لها لم يكن علة حتى ينضاف إليه غيره، والتقدير أنه علة هذا خلف. واحتج الذي أجاز تخصيصها وتخلف حكمها عنها في بعض صورها بأن قال علل الشرع أمارات لا مؤثرات. قلت في الهامش مرة في التكلم عن العلة أنها الوصف الظاهر المنضبط بين الفرع والأصل المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، فليست أمارة ولا علامة، إذ هذا قول المتكلمين وغير صحيح، ومن ثم فلا عبرة لحجة هذا القول. وإذا كانت أمارات لم يشترط فيها ذلك، لأن الأمارة لا يجب وجود حكمها معها أبدا، بل لذلك هذا نفي للعلية بما قاله المتكلمون، بل يكفي وجوده معها في الأغلب الأكثر كالغيث الرطب أمارة على المطر، وإن تخلف عنه في بعض الأوقات كما في القاعدة الفقهية المتفق عليها لا عبرة للنادر إنما العبرة للغالب الشائع. قال وكون مركوب القاضي على باب الأمير أمار على أنه عنده علة ومقتضى وسبب، وإن تخلف ذلك في بعض الصور، واخد بالك. قلت نجم الدين الطفي قد تعارض هنا أصلان، قال فخرج الخلاف لملاحظتهما، وذلك لأن فرض المسألة فيما إذا قام دليل على الوصف بطريق من طرقه الاستنباطية من مناسبة أو غيرها، وإذا كان الفرض ذلك فالأصل فيما كان مناسبا وقام عليه وقام دليل عليته في صورة ما أن يكون علة، وتخلف الحكم عنه في صورة يحتمل أنه لفوات شرط أو وجود مانع فلا يلغى لأجله وصف قام دليل عليته. طيب، وهذا الأصل معارض بما سبق من أن الأصل انتفاء الحكم لانتفاء سببه الطرد والعكس، أما وجود المانع ونحوه في صورة النقض فالأصل عدمه، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما للطرد والعكس، فلا تعارض. فلما تعارض هذان الأصلان اتجه المذهبان، ووجه ثالث أو حجة ثالثة، وهو أن قيام المانع في صورة النقض صالح لإحالة تخلف الحكم عليه، ما هو وجد مانع كمسألة لا يقتل الوالد بولده، فلا وجه لانتفاء العلية مع قيام دليلها، بخلاف ما إذا لم يقم مانع، فإن إحالة تخلفه على عدم العلية متجه على وفق الأصل. مثاله أن شرب الخمر علة وجوب الحد قد تخلف في صورة الإكراه، طبعا هو لم يرد ولم ينوي هذا ولم يقصده، أحلنا تخلفه عليها لأنه مانع. أما لو تخلف وجود الحد في الشرب في حالة الاختيار ولم يكن ثم مانع غير الإكراه ولا انتفاء شرط، دل على عدم صلاحية الشرب لإيجاد الجلد، إذ ليس هناك ما يصلح أن يحال تخلف الحكم عليه غيره أن يحال تخلف الحكم عليه غيره. وحجة المذهب الرابع أن العلة إذا كانت منصوصة مجمعا عليها تعين الانقياد لنص الشارع والإجماع المعصومين، ولم يؤثر في ذلك تخلف الحكم عنها في صورة ما، لأن النص والإجماع يفيدان ماذا؟ من ظن الصحة أكثر مما يفيد التخصيص من ظن البطلان. ثم عنونت عنوانا في سياق الكلام بيان أقسام تخلف الحكم عن العلة في حالة تخصيصها. قال لما انقضى الكلام في تخصيص العلة بتخلف حكمها في بعض الصور، وكان للتخلف أقسام بعضها مؤثر في العلة وبعضها غير مؤثر، نذكر أقسام التخلف ليتميز بعضها عن بعض. فأحد أقسام التخلف ما يعلم استثناؤه عن قاعدة القياس، انتبه لهذه المسألة مهمة، كإيجاب الدية في قتل الخطأ على العاقلة باختصاص كل امرئ بضمان جناية نفسه. أنا دلوقتي حدث مني قتل خطأ، لماذا تتحمل العاقلة الدية؟ لابد أن أتحملها أنا في ظاهر المسألة، لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقوله عليه السلام لا يجني جان إلا على نفسه. قلت في الهامش رواه ابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح وغيره، ونقلت ما قاله ابن المنذر في الإجماع، قال أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ تحمله العاقلة، ونقله ابن تيمية أيضا في مجموع الفتاوى، أي نقل الإجماع. قال وقوله لأبي رمثة عن ابنه أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، الحديث رواه أبو داود النسائي والمستدرك وصححه ووفقه الذهبي. وكذلك إجاب صاع تمر في المصرى كما في حديث المتفق عليه لا تصر الإبل كما في الهامش والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. يقال صريت اللبن في الضرع إذا جمعته فيترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكسر فيظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد من ثمنها لكثرة لبنها وهو غش. وهذا في نيل الأوطار للشوكاني. طيب عوضا عن اللبن المحتلب منها، مع أن تماثل الأجزاء علة إيجاب المثل في ضمان المثليات، فهنا مسألة التماثل بين التمر وبين اللبن غير ليس متشابها وليس مماثلا، فكان يقتضي ذلك أن يضمن لبن المصرى بمثله. ولهذا ترك الحنفية العمل بهذا الحديث من ناحية أصحاب الرأي، ومن ناحية عدم فهم الحديث ومعارضة الحديث الثابت بالرأي، وهذا كلام باطل. لذلك سموا بأصحاب الرأي، أي المخالفين والمعارضين للحديث، وهم على غير تعمد بهذا، وإنما ساقهم اجتهادهم إلى هذا، ولكن لا اجتهاد مع النص، مما يخالف الأصول. وهذا لا ينتقد به القياس طبعا. لذلك الإمام الكبير العظيم الإمام ابن القيم، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، فابن القيم في إعلام الموقعين بيّن بيانا شافيا في عشرات المسائل في أن النصوص لا تخالف القياس، يعني لا تبطل به علته لثبوته قطعا بنص الشارع ومناسبة العقل. وإن كانت العلة المضمونة كورود العراية على علة الربا كما ثابت في العراية في الصحيحين على كل قول وكل مذهب، فإن علة تحريم الربا حصول التغابن وبالتفاضل في الأموال بين المتعاملين، والتفاضل واقع في العراية. أنت بتبيع تمر جاف بتمر رطب، والحديث الثابت أن الجفاف يؤدي إلى النقصان، وهنا الرطب والتمر سلع ربوية مثلا بمثل سواء بسواء، فالعراية بها الربا، ولكن خصص بالدليل الصحيح في الصحيحين. قال والتفاضل واقع في العراية لأنها بيع رطب بتمر، والتساوي بينهما مجهول، وهو كالعلم بالتفاضل. ثم إن العراية قد جاءت بالاتفاق على كل علة وقول، وسواء علل بعلة الكيل أو الطعم أو القوت أو غير ذلك لاستثناء الشارع لها رخصة. ونقلت الحديث في الصحيحين بلفظ نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العراية أن يشتري بخرصها يأكلها أهلها رطبا. وفي رواية عند مسلم نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر، وقال ذلك الربا تلك المزابنة، إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا بتقديرها، يعني يأكلونها رطبا وبخرصها يعني بتقدير مثلها بالظن الغالب، فيقدر ما على النخلة من التمر والرطب كم كيله أو وزنه. وكذلك الزبيب والعنب نفس المسألة، فذا لا ينقض العلة ولا يخصصها. ومن هذا الباب قولهم في اشتراط النية للعبادة، عبادة مفروضة فتفتقر إلى تعيين النية، فلا ينتقض ذلك بالحج حيث جاز الإحرام بما أحرم به زيد من غير تعيين نية. قلت في الهامش رواه مسلم عن أنس أن عليا رضي الله عنه قدم من المدينة أو قدم من اليمن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ فقال أهللت بإهلال النبي، قال لولا أن معي الهدي لأحللت. قلت والإهلال غير النية، لا سيما أن السنة عدم النطق بالنية لأن محلها القلب. طيب، ولأنه ورد على خلاف قياس العبادات، إما لمحافظة الشرع على تحصيله بكل وجه حصل مقصوده، أو تخفيفا عن المكلف لئلا يلغو حجه، فيحتاج إلى إعادته، وربما لا يمكنه في ذلك العام، فيحتاج إلى إنشاء سفر آخر لفعله مع ما فيه من المشقة والتغرب. واعلم أن قول الفقهاء هذا الحكم مستثنى عن قاعدة القياس أو خارج عن القياس أو ثبت على خلاف القياس، ليس المراد به أنه تجرد عن مراعاة المصلحة حتى خالف القياس، هذا طعن في الحديث، وإنما المراد به أنه عدل به عن نظائره لمصلحة أكمل وأخص من مصالح نظائره على وجه الاستحسان الشرعي. ولي مقالة كبيرة مهمة في سلسلة المقالات الفقهية الأصولية ومرفوعة كلها على الموقع، بيان الاستحسان وما معنى الاستحسان، بينته مفصلا فارجع إليه. ومنه أن القياس وإن شاء الله سيأتي في الجزء الثاني الأدلة الشرعية بعد القياس من الاستدلال والاستحسان ومصلحة المرسلة والعرف وشرع من قبلنا وسد الزراعة، كل هذا سيأتي إن شاء الله. ومنه أن القياس أن كل واحد قلت هنا، فمن ذلك أن القياس عدم بيع المعدوم، وجاز ذلك في السلم والإجارة توسعة وتيسيرا على المكلفين، كما في القاعدة المتفق عليها من قواعد الكلية الخمس الفقهية، الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. ومنه أن القياس أن كل واحد يضمن جناية نفسه وخولف في دية الخطأ رفقا بالجاني وتخفيفا عنه لكثرة وقوع الخطأ من الجناة. وكذلك الكلام في المصراة، لما كان اللبن المحتلب منها مجهولا فلو وجب ضمانه بمثله لأفضى إلى النزاع لجهالة القدر، فقطع الشارع النزاع بينهم بإيجاب صاع تمر باجتهاده، لأنه مضبوط معلوم مفهوم جهالة، يعني ليس فيه جهالة، وكان ذلك من باب العدل العام، لأن الشخص تارة يكون آخذا بالصاع بتقدير كونه بائعا للمصراة، وتارة مأخوذا منه بتقدير كونه مشتريا لها، فما يقع من التفاوت بين قيمة التمر وقيمة اللبن مغتفر في تحصيل هذا العدل العام. صحيح، وهذا بين جدا في الحكمة. والغرض أن كل خارج عن القياس في الشرع في غير التعبدات فهو لمصلحة أكمل وأخص، وهو استحسان شرعي. استحسان شرعي يعني إيه؟ هذا في النص، هبه استحسان شرعي، بل هو نص منصوص في الحديث. قال القسم الثاني من أقسام تخلف الحكم عن العلة، وإنما سميته النقد التقديري لمناسبته. قال وذلك بما ذكر في إثباته، وهو تخلف الحكم عن العلة لا لخلل فيها، العلة مستقيمة، بل لمعارضة علة أخرى أخص. يبقى هنا مش نقد ولا تعارض، ليس هذا بنقد، ولكن ننظر إلى العموم والخصوص، كقول القائل رق الأم علة رق الولد، فينتقض عليه بولد المغرور بأمه، وهو من تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمه، فهذا الولد حر مع أن أمه أمة، فقد تخلف حكم العلة عنها لسبب. فيقول المستدل: هذا الولد وإن كان حرا حكما فهو رقيق تقديرا، أي في التقدير، بدليل وجوب قيمته على أبيه لسيد أمه، ولولا أن الرق فيه حاصل تقديرا لما وجبت، إذ الحر لا يضمن بالقيمة. قال: قلت: ومعنى قولنا تخلف الحكم لمعارضة علة أخرى هو أن هذا الولد تنازعه علتان، إحداهما علة الرق تبعا لأمه، لأن أمه ليست بحرة، هي أمة، والثانية علة الحرية تبعا لاعتقاد أبيه حريته، فثبت مقتضى هذه العلة، وهي الحرية تحقيقا، تحصيلا للحرية تغليبا لجانبها. شوف الفهم الجميل، لأنها الأصل، وثبت مقتضى علة الرق تقديرا، كما بينت باللقاء السابق التقديرات، جبرا لما فات على السيد من إتلاف مالية الولد عليه في غبن وفي غش حدث لم يعلمه الزوج إلا بعد الزواج، إذ سبب إتلافه اعتقاد الأب حريته فضمن ما أتلف. ففي وروده نقضا، أي في ورود هذا النقد التقديري على العلة بحيث يبطلها خلاف، الأشبه لا يرد اعتبارا بالتقدير لا بالتحقيق، لأن انتقاض العلة بولد المغرور إنما يندفع بتقدير كونه رقيقا، والرق فيه إنما ثبت تقديرا لا تحقيقا، إذ هو في الحقيقة حر فتنتقض العلة. وإنما قلنا إن الأشبه عدم التناء الانتقاض، لأن تخلف حكم العلة عنها لا لعدم عليتها بدليل اضطرادها في بقية الصور، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، بل لمعارضة العلة الأخرى لها، فأحيل التخلف عليها وصار كما سبق من تخلف الحكم عن العلة لمانع، وإنما خرج الخلاف هاهنا واتجه، لأن معنا حالتي تحقيق وتقدير. فبالنظر إلى حالة التحقيق وهي الحكم بحرية الولد تكون العلة منتقضة، وبالنظر إلى حالة التقدير وهو كونه في معنى الرقيق تقديرا بدليل ضمانه بقيمته تسلم ولا تنتقض، والله تعالى أعلم. ثم قال: القسم الثالث من أقسام تخلف الحكم عن تخلف الحكم عن العلة لفوات محل أو شرط لا لخلل في ركن العلة. إيه معنى الكلام؟ فهنا تخلفه لا للاستثناء عام عن قاعدة القياس، ولا لمعارضة علة أخرى، ولا لخلل في ركن العلة، أما إيه الموضوع؟ بل لفوات محل أو شرط، كقولنا البيع علة الملك، وقد وقع ليثبت الحكم في زمن الخيار، فينتقض ببيع الموقوف والمرهون وأم الولد، فقد حصل البيع فيه ولم يفد الملك، فيقال لم يتخلف إفادة البيع الملك لكونه ليس علة لإفادته، بل لكونه لم يصادف محلا. وكقولنا السرقة علة القطع، وقد وجدت في النباش الذي ينبش القبر فيقطع فتنتقض بسرقة الصبي، وفوات شرطه من دون النصاب ومن غير الحرز، المكان الذي تحفظ فيه الأموال، فهذا وأمثاله لا يفسد العلة، لأن تأثير العلة يتوقف على وجود شروطها وانتفاء موانعها، وهذا منهم. قال وما سوى تخلف حكم العلة في الأقسام الثلاثة فهو ناقض للعلة. يبقى ثلاث أقسام وغيرها ناقض للعلة، لأن الأصل يقتضي إن انتقاضها بمطلق بمطلق تخلف حكمها أو تخلف حكمها. ترك ترك ذلك في الأقسام الثلاثة لقيام الدليل عليه، ففي غيرها يكون نقضها عملا بالأصل. انتهى كلام الطفي رحمه الله. ثم زدت كلام السمعاني من قواطع الأدلة فقلت، قال فإن قال قائل أليس أنكم لم تجعلوا الاضطراد دليلا على صحة العلة؟ قلنا الدليل الأصلي في صحة العلة هو التأثير، الوصف المناسب والحكمة البعثة على التشريع، إلا أن الاضطراد شرط. إيه بقى الاضطراد؟ قلت قبل هذا وقبل في اللقاء السابق الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. قلت ثم قال أي السمعاني، وقد قال بعضهم إن الشافعي في إنكاره تخصيص العلة متناقض. ليه؟ لأنه قال بتخصيص العلة في مسائل كثيرة منها، أنه يقول إن الواجب على منتف اللبن على متلف اللبن مثله، قياسا على إتلاف كل ما له مثله. ثم خص هذا الأصل في المصرى فأوجب في اللبن المستهلك فيها صاعا من تمر، ومنها أنه علل تحريم الخمر للشدة وقاس عليها تحريم النبيذ. وللخمر ثلاثة أحكام: التحريم والتفسيق والحد. وطرد علته أي جعلها مستمرة في الفرع في الحد، ولم يطرد في التفسيق، فإنه لم يرد شهادة شارب النبيذ ولم يحكم بفسقه. وأيضا فإنه خص علة الربا في مسألة العراية، وكذلك الدية على العقلة خص من بين المواضع ولا يوجد لها نظير في موضع ما، وأمثال هذا كثير. وما زال الفقهاء يقولون خص بموضع كذا بدليل كذا، وقل ما يوجد أصل من أصول الشرع لم يخص منه موضع. فأجاب السمعاني فقال والجواب على هذا الكلام وبالله التوفيق أن لا ننكر وجود مواضع في الشرع وتخصيصها بأحكام، الخاص والعام، التخصيص والتعميم، تخالف أجناسها بدليل شرعي يقوم عليه في ذلك الموضع على الخصوص. يبقى المسألة منتهية أدام في دليل يخصص كالعراية، الذبيب بالعنب والتمر بالرطب هذا ربا، ولكن في نص في الصحيحين. فيقال إنه موضع يمتاز على سائر المواضع يختص بالحكم من غير أن يتعرض له معنى أصلا. خلاص نقول بالحديث سلبا وإيجابا، صحة وفسادا، على نص الحديث ومعناه وفهمه، ورخصة وعزيمة، فيكون ذلك مسلما لذلك الدليل، ولا يصدمه أصل، ولا يصدم هو أصلا، ولا يطلب له معنى قبل ما يطلب سائر المواضع. وهذا مثل عوض اللبن في المصرى، ومثل مسألة العراية، ومسألة تحمل العقل اللي هو الدية، وأمثال هذا. فكما لا يقول إنه قياس عليها غيرها مع من المواضع بمعنى لا نقول إنه تخصيص، بل أصل عرف بمعنى. وهذا مثل من يقول إن اللبن من ذوات الأمثال، لأن المثل أعدل الواجبين، وكونه أعدل منه للقيمة لا يشكل على ناظر بأن استثنى لبن المصرى من هذا الأصل بنص يخصه لا يفوت قوة الظن في سائر المواضع، مسألة خاصة. وكذلك إذا قلنا إن غير الجاني لا يوجد بضمان الجناية، إن غير الجاني لا يوجد بضمان الجناية، فإذا خص هذا الأصل بإيجاب الدية على العاقلة وتحملهم إياها وسلم ذلك النقد. لا يفوت قوة الظن في سائر المواضع بإيجاب الدية على العاقلة، يبين الأسباب التي استدرك عليهم من كلام الشافعي. لا يرد نقد، لا يرد نقدا على الأصل الذي قلنا من قبل، وهذا لأن الشاذ لا يورد نقدا على الأصول. الشاذ معلوم عند أهل الأصول وأهل السنة وأهل الحديث على الأصول الكلية، بل يترك الشاذ على شذوذه ولا يحكم بمصادمته أصلا، لأن هذا شاذ والشاذ معلوم وهو متروك، كما لا يحكم بمصادمته أصل إياه. وعلى هذه وعلى هذا مسألة العراية وغيرها ومن أحكم ما قدمناه سهل عليه الخروج عن مثل هذه المسائل. يعني هو يبين لك الذي قاله وفصله بالدليل، يرد عليه بمن قال على الشافعي كذا وكذا وكذا، أي وهذه قاعدة كلية يأخذها طالب العلم في مسألة الحجج والبراهين وإقامة الأدلة والتعارض والترجيح وما إلى ذلك من مسائل الاجتهاد. وبهذا الكلام ننتهي من الدرس 75 والذي تكلمنا فيه عن أمور متفرقة، وصلى الله بالنسبة للعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.